بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف وفقه الله وجعل الجنة مثواه بكتابه المنهج الصحيح. رأيك إلى عهد بس قالوا كذا بس يحتاج لك باب لزوم الإيمان وبطلان مذهب المرجئة. وعن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ قال أما مررت بأرض من أرضك مجدبة ثم مررت بها مخصبة؟ قلت نعم. قال كذلك النشور. قلت يا رسول الله وما الإيمان؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما وأن تحرق بالنار أحب إليك من أن تشرك بالله وأن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لله فإذا كنت كذلك فقد دخل حب الإيمان في قلبك كما دخل حب الماء للظمآن في اليوم القائض. قلت يا رسول الله كيف لي بأن أعلم أني مؤمن؟ قال ما من أمتي أو هذه الأمة عبد يعمل حسنة فيعلم أنها حسنة وأن الله عز وجل جازيه بها خيرا ولا يعمل سيئة فيعلم أنها سيئة ويستغفر الله عز وجل منها ويعلم أنه لا يغفر إلا هو إلا وهو مؤمن. رواه الإمام أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال عن أبي رزين العقيلي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ قال أما مررت بأرض من أرضك مجدبة ثم مررت بها مخصبة؟ قلت نعم. قال كذلك النشور. هذا من باب القياس، قياس الشيء الموجود على الشيء الذي أخبر الله جل وعلا به، وهو قياس مطابق تمام المطابقة، لأن إحياء الأرض الميتة كإحياء الموتى تماما. ولهذا ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه دليلا على إحياء الموتى في مواضع متعددة، كما قال جل وعلا قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه إلى أن قال فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. فكانوا كثير منهم ينكر البعث، كان جل وعلا يستدل على ذلك بوجودهم من ماء مهين، وكذلك بإحياء الأرض بعد موتها. وهذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكره الله جل وعلا في القرآن، وهو دليل واضح على إحياء الموتى، مع أن المسلم يجب أن يعلم أن الله على كل شيء قدير وأنه لا يعجزه شيء تعالى وتقدس. فإذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وهذا من الإيمان بالله جل وعلا كما سيأتي. ولهذا قال لما أخبره بذلك قال كذلك النشور، يعني نشر الناس وإحياؤهم بعد إماتتهم، فإنهم يخرجون من قبورهم كما ماتوا على هيئتهم وصفتهم لا يتغيرون شيئا. فيصبح كل إنسان يعرف من كان يعرفه تمام المعرفة. وقوله وما الإيمان؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. هذا مثل حديث ابن عباس تماما الذي في وفد عبد القيس لما قال آمركم بالإيمان أتدرون ما الإيمان؟ شهادة لا إله إلا الله. سبق الكلام فيه أن هذا يدل على أن الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، يعني يدخل الدين فيه كله، وإذا اجتمع فيفسر الإيمان بالأعمال الباطنة والإسلام بالأعمال الظاهرة التي تؤدى بالعمل. والإيمان يكون في ما في القلب، مع أنه جاءت نصوص أوضح من هذا كقوله صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة، في رواية 70 شعبة كما في صحيح مسلم. فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق كما سيأتي. هذا من أوضح الأدلة على أن الإيمان يشمل الدين كله، وكذلك الإسلام إذا أطلق، كما قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهنا فسر الإيمان بأن بشهادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقوله وحده لا شريك له تأكيدا لقوله أن تشهد أن لا إله إلا الله. يقول لا إله إلا الله يعني أن المألوه الذي تألهه القلوب وتعبده واحد. إذا قوله وحده تأكيدا له، وقوله لا شريك له تأكيدا للنفي، وحده تأكيدا للإثبات، ولا شريك له تأكيدا للنفي. لأن لا إله إلا الله كونت من نفي وإثبات. قول لا إله هذا نفي، وقوله إلا الله إثبات، وقوله وحده تأكيد للأخير إلا الله، ولا شريك له تأكيدا للجزء الأول. وهذا كثير ما يأتي. وقوله أن محمدا عبده ورسوله، هذا تكرر كثيرا أنه يذكره صلوات الله وسلامه عليه، يذكر نفسه باسمه العلم أن محمد، ثم يذكر أنه عبد الله ورسوله، ويبدأ بالعبودية قبل الرسالة ليبين أنه عبد ليس له مع الله شيء. فإنه صلوات الله وسلامه عليه أرسل لإيضاح حق الله وبيانه، ووضحه تمام الإيضاح، بين أنه عبد يعني تعبده الله جل وعلا بالعبودية، وتفضل عليه بأن أرسله رسولا إلى خلقه من الجن والإنس إلى أن تقوم الساعة. لهذا قال ورسوله. فإذا هذا يدلنا على وجوب اعتقاد أنه ليس له مع الله شيء، بل هو عبد مكلف بتكاليف أمره الله جل وعلا به، وكذلك أنه رسول يجب أن نعرف حقه وأن نتبعه، وأن لا نعبد الله جل وعلا إلا بما جاء به، لأن العباد لا بد لهم من واسطة بينهم وبين ربهم يبلغهم دينه وأمره وشرعه، وهو الواسطة بيننا وبين ربنا. فلا يجوز أن نتعبد ربنا إلا بما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من الأسئلة التي يسأل عنها الميت في قبره. كل ميت سيسأل عن 3 أسئلة، يقال من تعبد وبأي شيء تعبد ومن الذي جاءك بما تتعبد به؟ إن كان موقنا مؤمنا أجاب الجواب الصحيح، وإلا تلعثم وتردد ثم قال سمعت الناس يقولون شيء أو رأيت الناس يفعلون شيء ففعلت كذلك، ويقال له لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطراق من حديد يلتهب عليه قبره نارا نسأل الله العافية. المقصود أن هذا أمر مهم لا بد من معرفته والتحلي به والعمل به، وإلا عذب الإنسان، والإنسان ضعيف ما يستطيع أن يقاوم عذاب الله، فيجب أن يأخذ لنفسه، يجب أن يكون على استعداد وأن يكون على حذر ولا يفرط حتى يأتي الموت وما بعد ذلك تفوت الفرصة. وقوله أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، قد جاء في صحيح مسلم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال في خطبته أما بعد من أطاع الله ورسوله فقد رشد ومن عصاهما فقد غوي، وقال بئس خطيب القوم أنت، قل ومن يعص الله ويعص رسوله. أشكل هذا على معنى مجيء مثل هذا النص، لأن هذا تكرر أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، كما في حديث أنس جمع بين الضمير، وهنا في صحيح مسلم أنكر الجمع بين ضمير الرسول وضمير رب العالمين. جاب العلماء على هذا أن هذا من باب الأدب، وإلا فهو جائز، لهذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم الجمع بينهما، وجاء وجواب آخر أن هذا منسوخ وما في صحيح مسلم ناسخ، فيكون هذا أولا وذاك آخرا. وجاء أيضا جواب ثالث وهو أن هذا يكون في المعصية فقط، لأن معصية الرسول أو معصية الله أي واحدة منهما تكفي بهلاك الإنسان، فإذا جمع بين الطاعة بين ضمير الطاعة فهذا يكون مخالفا لما أنكره صلى الله عليه وسلم عن الخطيب. ولذلك من الأجوبة التي أجاب بها العلماء على هذا. وقوله وأن تحرق وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، الحب ينقسم إلى قسمين، حب يسمى حب طبع وعادة، وحب يكون حب خاص يشتمل على الذل والخوف. فالحب الخاص يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا، ولا يجوز أن يكون لأحد فيه شيء. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يحب محبة الله جل وعلا، فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة في الله ولله، إن الله أمر بحبه، ولأنه هو السبب في إنقاذنا من الهلكات، ونحبه لأجل ذلك، ونقدم حبه على حب أنفسنا وأولادنا والدنيا كلها. من لم يكن كذلك فإنه لم يقم بما وجب عليه. وأما محبة الله فهي محبة ذل وتعبد وخضوع. وفرق ثاني وهو أن محبة الله محبة ذاتية، نحبه لذاته وأما محبة الرسول فهي محبة لصفته لكونه رسول، وجميع المخلوقات تحب لصفاتها، أما رب العالمين فهو يحب لذاته، ولا يوجد شيء في الدنيا يحب لذاته، بل لا يوجد في المخلوقات شيء يحب لذاته إلا إذا كان الإنسان مشرك يحب ندا وإلا معبودا، سواء كان مخلوقا من بني آدم أو غيرهم. والشرك من أعظم الجرائم، فلهذا حرمت الجنة على من يموت على الشرك، وهذا الأمر يجب أن يتنبه له كثيرا ويهتم به، إن كثيرا من الناس لا يفرق بين هذا وهذا، ويجعل ما لله للرسول وما للرسول لله جل وعلا، وهذا جهل وضلال. لهذا قدم صلى الله عليه وسلم أنه عبد قبل ذلك، قال عبد الله ورسوله، حتى لا نتجاوز الحد، يجب أن نعرف أنه عبد مكلف متعبد، تعبده الله جل وعلا بعبوديته، ويجب أن نعرف حقه بأنه رسول أرسله الله جل وعلا، وهو أقرب الناس إلى الله جل وعلا وأحبهم إليه. أما حق الله فلا يجوز أن يلتبس أو يختلط بحقوق الأخرى، يجب أن يكون لله وحده، لا يشرك فيه مع الله أحد، لا رسول ولا ملك ولا قريب ولا بعيد. لهذا قال: وأن تحرق بالنار، يعني تحب أنك تهلك وتموت وتعذب شد العذاب، لأن عذاب النار هو أشد العذاب، ولا تكفر بالله جل وعلا، فيقدم هلاك نفسه على الشرك. إذا كان بهذه المثابة فقد عرف التوحيد وآمن بالله جل وعلا، لأن هذا يترتب عليه الجزاء والثواب في الآخرة، ومن لم يتحقق ذلك قد يقدم العاجل ويؤثر الحياة الدنيا على الآخر. ثم قال جل وعلا: من كفر بالله بعد إيمانه لمن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. مقال: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، يعني هذا ليس عنده الإيمان الذي يمنعه من جعل الدنيا هي مراده وينسى ما أمامه، أما من كان عنده الإيمان فإنه يقدم كل شيء على إيمانه، وليس عن الإيمان عوض، فكل شيء يجعله مقدما وفاديا به إيمانه حتى نفسه. فإن كان بهذه المثابة فقد دخل الإيمان في قلبه، وهذا يدلنا على أن الإيمان قد يكون باللسان وقد يكون بالقلب، إذا كان باللسان فإنه لا ينفع، ما لا ينفع إلا إذا كان بالقلب ثم ظهر على الأفعال والأعمال. وقوله: وأن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لله، يعني تحب البعيد الذي ليس لك به صلة من ناحية النسب، تحبه لأنه مطيع لله جل وعلا، هذا أيضا من علامات الإيمان. أما إذا كانت المحبة لأجل المنافع الدنيوية والمصالح، فهذا لا يجدي شيء، بل هذا يضر ولا ينفع، لأنه ينتهي كما سيأتي إن شاء الله في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله: فإذا كنت كذلك فقد دخل حب الإيمان في قلبك كما دخل حب الماء للظمآن في اليوم القائض. هذا تقريبي، هذا المثال مثال تقريبي، وإلا فالأمر فوق هذا، ذلك لأن الظمآن في اليوم القائض حبه للماء حب طبيعي، وكذلك تترتب عليه حياته، إذا لم يتناول الماء هلك، فهو يحبه لوجود الحياة، أما حب الإيمان فهو أعظم من هذا. ولكن هذا التقريب الذي هو مشاعر ومحسوس يكون من أبلغ الكلام. قوله: قلت يا رسول الله كيف لي بأن أعلم أني مؤمن؟ هذا أيضا سؤال آخر، وهذا الذي هو أبو رزين العقيلي كان عنده أسئلة عجيبة، له أحاديث كثيرة في أسئلة للرسول صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام أحمد أنه حديث طويل فيه أسئلة كثيرة له عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جرأة، لأنه من الأعراب العقلاء الذين قال فيهم عبد الله بن عمر: كنا نود أن يأتي الأعرابي العاقل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع، لأن الصحابة رضوان الله عليهم يحترمون الرسول كثيرا ويجلونه، فلا يجرؤون على السؤال مع أن الله نهاهم عن الأسئلة، أحبوا لأجل ذلك. وهذا منها، قال: كيف لي بأن أعلم أني مؤمن؟ يعني هو يريد علامة، وإلا الإنسان يعرف ما في نفسه، فالإنسان أعرف بما في نفسه من غيره، الإنسان أتريه أحوال، وقد تأتي حال وهو موقن بالإيمان، وتأتي حال يضعف إيمانه، لأن الإيمان يزيد وينقص ويضعف ويقوى حسب ما يقوم للإنسان من الأعمال والصدق القلبي والعلم، العلم بالله جل وعلا. قال: ما من أمتي أو هذه الأمة عبد يعمل حسنة فيعلم أنها حسنة وأن الله جازيه بها خيرا، ولا يعمل سيئة فيعلم أنها سيئة ويستغفر الله منها ويعلم أنه لا يغفر إلا هو إلا وهو مؤمن. أثر الإيمان هنا بالعلم الذي جاءت الأخبار به عن الله جل وعلا من صفاته، بأنه جل وعلا هو الذي يجازي عباده، وهو الذي يطلع عليهم على أعمالهم، وأنه جل وعلا يثيب الطائع ويعاقب العاصي، وأنه جل وعلا يأخذ بالسيئات ويقبل الحسنات ويغفر لمن استغفر. هذه من صفاته جل وعلا، فإذا علم الإنسان هذا الشيء وتحقق يكون مؤمنا. لهذا جاء بالعموم، قال: ما من أمتي، يعني هذا عام لكل من كانت هذه صفته، يكون موصوفا بالإيمان. وهذه أمور قد لا تتحقق لمن يشاهد الإنسان، ولكن في داخل الإنسان يعرف، الإنسان يعرف أهو كذلك وإلا لا. ولهذا لا يجزم بأن فلان مؤمن، ولكن إذا سئل وقيل أنت مؤمن ينبغي أن يقول له، يقول في الجواب أرجو أني مؤمن، أو يقول آمنت بالله وبرسله وبكتبه وباليوم الآخر. أما أن يجزم يقول أنا مؤمن فهذا فيه إشكال في الواقع وهو مكروه، لأنه قد لا يكون كذلك. ولهذا السبب أجاز العلماء الاستثناء بالإيمان، وهذا عند أهل السنة، يعني الاستثناء أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وليس معنى ذلك شك أنه يشك في أمره، ولكن لا يدري هل قام بما يلزمه، لأن الإيمان يترتب عليه أوامر ونواهي، هل جاء بها كما أمر أو أنه مقصر فيها. إذا كان تاركا شيء منها ومقصر فيها فليس هو المؤمن الذي يكون عنده الإيمان كاملا. لهذا جاز له أن يستثني ويقول إن شاء الله، أو يقول أرجو أني مؤمن، أو يقول آمنت بالله وآمنت برسله وكتبه. نعم. باب أقسام التوحيد. قال الله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. قال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلمت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. متفق عليه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: وأن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. متفق عليه. باب أقسام التوحيد، يعني أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يسمى توحيد الربوبية والتصرف، وقسم يسمى توحيد العبادة والتأله، وقسم يسمى توحيد الأسماء والصفات، وكلها متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض، ويعني أنه يلزم كل مسلم أن يأتي بها، وإذا أخل بها ترك واحدا منها فليس بموحد وليس بمسلم. وهذا بين في كتاب الله جل وعلا من أتم البيان، وقد أنكر بعض الناس هذا التقسيم وقال إنه لم يأتي النص عليه لا في كتاب الله ولا في أحاديث رسوله، والجواب أن هذا كلام غير صحيح، لأن النصوص في هذا كثيرة، ولكن يقصد أنه لم يأتي في الكتاب أن التوحيد ثلاثة أقسام. يقول هذا لا يلزم، لأن إذا فهم المقصود وعرف فإيضاح الواضح من العي ومن عدم الفصاحة والبلاغة، وكتاب الله أوضح ما كان وأبلغ ما كان. ولهذا يذكر جل وعلا هذه الأمور في آيتين أو آية واحدة. كذلك الصحابة رضوان الله عليهم لم يشكل ذلك عليهم لوضوحه وجلائه، ولأنهم أهل اللغة وأهل اللسان الذي نزل به القرآن، فالأمر عنده واضح، فلا يحتاج أن يقولوا إنه أقسام كذا وكذا. ثم قد علم علما يقينيا بأن المشركين يقرون بالله وبأنه هو الذي خلق الخلق وحده لا شريك له، كما ذكر الله جل وعلا عنهم ذلك، ولم يكونوا بذلك مسلمين، بل هم على الشرك وفي النار. فدل على أن هذا القسم لا يكفي في كون الإنسان يكون مؤمن، بل لا بد أن يضيف إلى ذلك بقية الأقسام. وكذلك عرف عن المشركين أنهم يؤمنون بصفات الله، وأنهم يعلمون أن الله يعلم الغيب، وأنه لا يخفى عليه شيء، وأنه سميع بصير، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، فدل على أنه لا بد من اجتماع الأقسام الثلاثة. فبدأ أولا بما هو أوضح الأقسام وأجلاها، وأوضحها هو توحيد التصرف والخلق والإيجاد. فقال جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. والرب هو المالك المتصرف في اللغة العرب، في لغة العرب. قل أعوذ برب الناس، يعني الذي خلقهم وتصرف فيهم وقام بما يلزمهم من حياتهم ورزقهم وعافيتهم وإزالة ما يكون سببا في هلاكهم. ثم قال مالك الناس، هذا يدل على الصفة، لأنه هو المالك، فهذا اسمه جل وعلا كما أن الرب اسمه. ثم قال إله الناس، والإله هو المألوه الذي تألهه القلوب حبا وخوفا وإنابة. فاجتمع في هذه الآيات الأقسام الثلاثة كلها، اجتمعت في هذه الآيات القصيرة. ومثل ذلك ما في سورة الفاتحة، فإنها اجتمعت فيها الأقسام الثلاثة كلها: الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، والعالم كل مخلوقين عالم، فهو ربهم الذي خلقهم وربهم بالنعم وبما يلزم لهم في حياتهم. الرحمن الرحيم، هذا توحيد الأسماء والصفات. لما قال مالك يوم الدين، هذا فيه توحيد العبادة، لأن الدين هو أن يدان الإنسان ويجزى، يعني يوم الجزاء بالعمل، ولا بد أن يكون متدينا حتى يجزى بذلك. في ضمنه أيضا توحيد الصفة، توحيد الصفات، وهذا كثير جدا في القرآن. فالإله هو المألوه، وملك ومالك كلاهما من أسماء الله التي دلت على الصفة، صفات الله جل وعلا، لأن الاسم أخذ من الصفة على ما هو معروف، وإن كان بعض الناس يعكس القضية وهو جهل فظيع، لا يجوز ذلك، الأصل فيها الصفة. وهذا معنى قول العلماء إن الأسماء مشتقة من الصفات، يعني مأخوذة منها. فملك يعني الذي ملكهم وتصرف فيهم فهم ملك له، وقد خلقهم وأوجدهم من العدم. ثم هو إلههم، إله الناس، يعني الذي يؤله ويعبد، فالتأله هو التعبد، هو العبادة. وهذا يجهله كثير من الناس، يعني الإله، بعض الناس بل بعض العلماء يجعل الإله هو الرب، هو الذي يملك ويتصرف، وهذا خطأ لغة ومعنى. الإله هو المألوه الذي يعبد ويتأله ويتجه إليه بالدعاء والطلب والحاجة والافتقار، هذه صفة الخلق كلهم. ولكن ما أحد يجعل هذا إلا أنهم لا يخلصونه لله، يجعلونه له ولغيره، هذا هو معنى الشرك. الشرك أعظمه وقع في هذا، في التأله، يكونه مثلا يدعو مخلوقا مع الله جل وعلا لأجل النفع، إما شفاعة أو طلب توسط، أما أنها دعوة تكون لإيجاد شيء مستقل فهذا لا يوجد عند عاقل، إنما كان عند مجانين، والمجانين قد رفعت عنهم الأقلام. ثم هذا القول، قل، أمر من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم، فهو فعل أمر. قل أعوذ برب الناس، وقد سئل عن ذلك كما في مسند عن أبي أنه سئل عن ذلك فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قيل لي قل فقلت كما قيل لي. يقول أبي ونحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن نقول من كلام الله، وجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على لفظه الذي بلغه جبريل عليه السلام. ولهذا استدل العلماء على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ كل ما أوحي إليه ولم يترك حرفا واحدا، حتى الأمر الذي وجه إليه جاء به. وقوله قل ثم قوله أعوذ، العياذ هو الالتجاء من المخوف، أن يعوذ بعاصم، والله هو الذي يعصم خلقه ومن يلوذ به، والعياذ تكون من الأمور المخوفة بخلاف اللياذ فإنها من الأمور المحبوبة المرغوب فيها، أما العياذ فهو من المرهوب من المخوف منه. فعلى هذا يكون الخوف والرجاء يجب أن يكون لله جل وعلا ولا يكون لمخلوق، جل عليه قل أعوذ برب الناس. والرب هو الذي رب الشيء وملكه وتصرف فيه، فهو جل وعلا الموجد لكل شيء، المالك له، المتصرف فيه كيف يشاء، وهذا هو معنى الرب. وقد يأتي الرب بمعنى الصاحب كقوله جل وعلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يعني رب العزة هنا صاحب العزة، لأن العزة صفة، صفة له، فهذا من إضافة الموصوف إلى صفته كما هو معلوم. والناس هم بنو آدم، ولا يدخل فيهم الجن إلا تبعا، وسموا ناس لأنه يأنس بعضهم ببعض. وملك، الملك اسم لما يملك ويتصرف، فهو المالك لكل شيء، وكل مالك فملكه مجاز مستعار، عارية، سوف يسلب منه أو هو يفارقه ولا بد، فيعول الملك كله لله. وهذا يظهر جليا يوم القيامة، لهذا يقول جل وعلا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ذلك اليوم لا أحد يملك، ولا ستر عورته، ولا وقاية رجليه بنعل، يأتون الناس كلهم عراة حفاة، ليس عليهم شيء ولا لهم شيء، لا مأكول ولا مشروب ولا ملبوس. الملوك والصعاليك والأغنياء والفقراء كلهم بهذه الصفة، فالملك يومئذ يظهر جليا أنه لله وحده تعالى وتقدس، وإله إله الناس، يعني الذي يجب على الناس أن يألهوه ويعبدوه وحده، فيكون هو إلههم، والتأله هو حب القلب بالذل والخوف والرجاء، فهذا يجب أن يكون لله وحده. فإذا جعل منه شيء لغير الله فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله جل وعلا إلا بالتوبة منه والإقلاع منه، ومن مات عليه فهو الذي حرمت عليه الجنة ومأواه النار، كما قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ثم في الآية الأخرى قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم يعني سألت المشركين الذين يعبدون غير الله معه، هم يعبدون الله ولكنهم يعبدون معه غيره، وعبادتهم هي مجرد أنهم يسألون الأشجار والأحجار والأموات والنجوم وغيرها أن تتوسط لهم عند الله، تكون شافعة تشفع لهم، كما أخبر الله عنهم بقوله جل وعلا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله جل وعلا أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. فهذا هو شركهم الذي كانوا يتعبدون به هم وآباؤهم. فلما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق لم يقبلوه لأجل أن ذلك كما زعموا فيه تنقص لأفكارهم وعقولهم وعقول آبائهم، وجعلوا هذا سب، وقالوا إنك للرسول سببت آلهتنا وسببت آباءنا وسفهت أحلامنا، وهم سفهاء في الواقع، ويجب أن يسفهوا بذلك، لأن الذي يعبد مخلوقا أقل قدرا منه هو سفيه بل أسفه السفهاء. وهذا من الأمور التي احتج الله جل وعلا بها عليهم، وبها بيان بطلان شركهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله خلقهن العزيز العليم، وفي الآية الأخرى ليقولن الله، بآية أخرى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله. فهذه أسئلة جاءت لإبطال الشرك الذي كانوا عليه ولإلزامهم بالتوحيد الذي هو إخلاص الدعوة والعبادة والتأله لله وحده. فإذا كانوا يقرون بأن الذي خلق السماوات والأرض وبأن الذي خلقهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فإذا كانوا يقرون بهذا يلزمهم أن يكون الخالق لهم والخالق للأشياء هو المعبود وحده. ولهذا قلنا إن الأقسام متلازمة، يلزم من وجود واحد منها وجود البقية، وإلا يكون الإنسان متناقض، ويكون مثلا إقراره بالواحد منها لا ينفع ولا يجدي. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.